وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام انتهى الكلام إلى ما أفاده في الشرايع أنهما إذا اتفقا على قدر مهر معين ثم اختلفا في القبر فقال الرجل أقبضتك المهر وأنكرت المرأة فقال قدس الله سره القول قوله مع يمينه، يعني قول الزوج مقدم. أولا بالنسبة إلى عنوان المسألة معروفة بالبحث، هذه المسألة في كتب السنة أيضا، والمستفاد شواهد كثيرة أنه طرحت في المدينة المنورة قبل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فقد حكى فقهاؤنا كالشيخ الطوسي في الخلاف وفقهاء العامة كالمغني صاحب المغني ابن قدامة عن الفقهاء السبع في المدينة، الفقهاء السبع قبل الإمام الصادق، بل الإمام الباقر سهر أحدهم قاسم بن محمد القاسم محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبع في المدينة، وهو جد الإمام الصادق من جهة الأم لأن أم فارغة بنته. على كيف ما كان، فنسب إلى الفقهاء السبع في المدينة القول قول المرأة، القول قول المرأة يقدم قوله، لكن نسب إلى فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وكذلك الشافعي أن القول قول الرجل، هذا هو المعروف بينهم. فتبين أن هناك كان خلاف بين الفقهين المدني والكوفي، وحسب ما هو طريقتنا في البحث أصولا لا نتعرض لأقوال العامة ولا أدلتهم بتفصيل، لأن البحث شيعي ليس من البحث المقارن، لكن نذكر الأقوال فقط للإطلاع على سير المسألة ليس أكثر من ذلك، ليس غرضنا الدخول في استدلالاتهم استدلالات العامة. كيفما كان، المهم أنه في أواخر القرن الأول وبدايات القرن الثاني طرحت هذه المسألة، وهي اختلاف الزوج والزوجة في القبر. طبعا الاختلاف في هذه المسألة يتصور على نحوين، تارة اختلافهما في المهر، الآن محل الكلام، اختلفا في قبض المهر، وأخرى اختلافهما في قبض النفقة، الرجل ادعى إعطاء النفقة لها والمرأة أنكرت، لم يصير اختلاف في القبض، لا يختص الآن بحثنا في المهر، لا المسألة تطرح أوسع من ذلك، حقوق المرأة لا تختص بالمهر. وكيف ما كان، فنسب إلى فقهاء الكوفة وعلى رأسهم مثل أبي حنيفة بل إلى غيرهم كالشافعي أن القول قول الزوج، يعني عفوا القول قول المرأة، يقدم قولها بأنه أعطاها، وبلا فرق من ذلك بين عفوا قولها في الأقل، بلا فرق من ذلك بين أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. ولكن نسب إلى فقهاء المدينة أنه إن كان قبل الدخول فالقول قولها، يعني قول المرأة كفقهاء الكوفة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج أنه أعطاها المرأة يقدم قوله. هكذا نسب إلى مالك وإلى غيره من الفقهاء السبعة في المدينة المنورة. هذا بالنسبة إلى طرح الخلاف. طبعا محل الكلام وتوضيحه في المهر المسمى، ولذا قال في الشرائع لو اتفقا على قدر المهر، لأن المهر المسمى يجب دفعه سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، وأما إذا اختلفا في أصل المهر فحينئذ على كلام من يرجع إلى مهر المثل إذا كان بعد الدخول، لأن قبل الدخول لا شيء لهم للمهر. فالسر في تعبير الماتن وغيره إذا اتفقا على قدر المهر إشارة إلى أنه مقامنا مقام الرجوع إلى مهر المسمى لا إلى مهر المهر، ونشير إلى بعض النكات في ذلك فيما بعد. هكذا كان المشهور كما قلت لكم في كلمات، وأما في روايات، يعني ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عندنا بعض التعابير صریحتون به هذه المسئله و بعض التعابیر یستفاد منها حکم هذه المسئله. اما التعابیر الصریحه فی ذلك روایتان قرعناها سابقا نقرعها اليوم. روایتان صرح فیهما اذا اختلف الرجل المرأة فقال اقبضتك و انکرت هی القول قولها عفوا القول قول الزوج يقدم قول الزوج. یعنی به عبارت اخرى ما جاء عن الامام الصادق في هذا المجال يوافق ما ذهب اليه مالك فقهاء المدينه. احنا اصولا به مناسبت شرحنا سابقا الان لا مجال لذلك. اصولا الفقه السنی اذا اردنا دراسته لا بد من ملاحظه اجواء المكان الذي نشا فيه الفقه. فهناك عندهم فقه الكوفه. فقه الكوفه عاده بعد ابي حنيفه متاثر بالقياس لكن لا، لذا يعبر عنه مدرسة الرأي مدرسة الكوفة. وهناك فقه المدينة. المعروف أن فقه المدينة في الحد الأغلب متأثر بفقه عمر، كما أن المعروف عندهم أن فقه الكوفة متأثر بفقه علي سلام الله عليه باعتبار وجود علي في الكوفة حدود سنتين وأكثر. على أي كيف ما كان فعندهم فقه الشام الأوزاعي، عندهم فقه البصرة حماد حمادان و الى آخری نیست الان قرضی از دخول فی شرح هذه. کما نحن اضافنا انا شخصا اضافت الى ذلك یعنی درسنا دراس خاص ان احادیثنا احادیث اهل البيت تختلف من مدینه الى مدینه. طبعا هذا لم اجد في كلمات. یعنی نحن في تصورنا لابد ان نفصل بين الروايات. مثلا في الدرجه الاولى في الزمان الواحد اوائل القرن الثاني عندنا حديث البصريين من الشيعة، عندنا حديث الكوفيين وهو الأشهر، وعندنا حديث بإصطلاح المدنيين وهم قليل. المدنيين جدا بل أهل المدينة من أصحاب الإمام من أنصار الإمام، يعني عاشوا مع الإمام مو أصحاب الإمام، ما عاشوا مع الإمام لكن فيهم قليل. وعندنا حديث مكي وهو أيضا جدا ضعيف قليل منحصر تقريبا في عبد الله بن ميمون القداد. نحن ذكرنا هناك أن انتساب الحديث إلى المدينة يؤثر في حصول الوثوق بمضمونه وبصدوره بكيفية المعاملة معه. نحن قد يكون عندنا حديث فقط خراسان، هذا في المرحلة الثانية يعني في أواخر القرن الثاني والثالث بدأت تقسيمات جديدة في الحديث الشيعي. الحديث المصري عندنا وتقريبا منحصر في الأشعثيات بكتاب الدعائم، وعندنا الحديث القمي أشره عند الشيخ الصدوق، والخراساني بصفة عامة. ويبدأ خراسان في اصطلاحهم في ذاك الزمان من مثل قوم وري، مرادهم ليس قوم وري من خراسان، يعني شأنه شأن الخراسانيين. لذا النجاشي في توصيف الصدوق الشيخ أصحابنا في خراسان، ما نصدوه من قوم فليس من خراسان. اصطلاحهم هذا يبدأ من قوم تقريبا حديثنا الخراساني وينتهي إلى كشف سمرقند اللي الان تاجیکستان سمرقند تاجیکستان و ترکمنستان علاین، و آخر حدیثنا فی خراسان سمرقند اللي تقریبا الان منحصر امر عندنا في العياشي صاحب التفسير و رجال الكشي. هذا حدیثنا الخراسان یاتر و الوسط من مثل احادیث فضل نشادان نیشابور. طبعا لم اجد من تنبه لهذه النکات و نحن في تصورنا دراسة هذه الاحادیث مفيدة جدا. و طبعا أشهر حديث عندنا في هذه المرحلة حديث أصحابنا البغداديين من جهته، يعني كما في القرن الأول وأوائل القرن الثاني الركن الأساس كان كوفة، في منتصف القرن الثاني يعني بعد بناء بغداد، بغداد بني سنة 145 بأمر من المنصور، بعد بناء بغداد جاء عدد كبير من علماء الشيعة إلى بغداد و هؤلاء امتازوا بمدرسه حدیثیه فقهیه کلامی خاص. فی قبالهم بالذات وجدت تقریبا بعد فاصل قلیل تقریبا 50 سنه و 40 سنه المدرسه القمیه. المدرسه القمیه امتازت به فوارق معینه و بدا الخلاف ابتداعا قلیلا بین المدرستين ثم صار كثيرا الى زمان الشيخ المفيد وصل الى اوج الخلاف بين المدرستين. و شیخ طوسی اعتبر المصلح للمدرستین و لعله سمی شیخ طائف من اجل هذا الشيء. اصولا شیخ طوسی من خصائصی انه حاول تقریب بین المدرستین البغدادیه و القمیه و تقریبا نستطيع ان نقول من زمانه فقد هذا الصراع. لكن المشكله بقیت في كتبنا العلميه، يعني الان قل ما رأيت او لم ارى من تنبه لهذه النقطه و حاول الجمع و حاول تنبه ان هذا تراث بغدادیون او قمیون او خراسانیون او مصریون و کیف یا آمد تقریبا تراث البصری فوق دشیم و بعد بقیه قلیل هم مثل ایسا قرار شم ها دارن آدم مفصل جده و خصوصا لم یطلق لها طارق یعنی الابحاث اللی جدید تحت اجلا دراسات خاص الان کیف مکان فالمعروف الفقه المدنی التفصیل ان کان قبل الدخول فالقول قولها و ان کان بعد الدخول فالقول قوله و المعروف فی المدرسه به اصطلاح کوفیه بل فی ما بعد مثل شافعی یعتبر برزخ بین المدرسه هو قدیمه فی العراق و جدیده فی مصر معروفن شافعی قال فی القدیم قال فی الجدید شافعی مراد به قدیمه ما کان فی الحجاز و فی العراق لان شافعی کان شافعا جدا و بدا بالافتاء یقول ابن حجر فی تهذیب تهذیب کان یفتی فی مصر رسول الله و ابن 15 سنه فهو فتاواه القدیم ما کان فی الحجاز و فی العراق و تلمیذ مالی کردن ثم رحل الى مصر و استقر اخیرا و توفی فی مصر فالمراد بالجدید فی مصر على عین شافعی برزخون لا نستطیع هو انصافا شافعی جمع بین المدرستین مدرسه الاثر و مدرسه الرأی انصافا فی الرأی و القیاس متوسطون لا شدید فیه که ابی حنیفه ولا اصلا متقاصر عن که ابن حنبل هو بینهما بین ابن حنبل و بین ابی حنیفه انصافا ان کان القیاس حقا و هو محض الباطل انصافا عقیدت و الشافعی اقرب الی الاعتبار ابی حنیفه اکثر فی القیاس و ابن حنبل هم خب اصلا لم یؤمن بالقیاس که ابن حزم غیره من علماء السنه هنا کثیر من علماء السنه لم یؤمن بالقیاس مو خاص شیعه الان که ما کان ليس قرار دادن دخول فی هذه الابحاث فالمهم ان مدرسه الكوفه ذهبت الى ان القول قولها في الانكار بلا فرق في ذلك بين قبل الدخول وبعد الدخول هل نكته بلا فرق بين الدخول ان اتفاقهما على التسميه الدخول يؤثر في مهر المثل في المسمى لا يؤثر شيئا اذا كان المهر مسمى اذا طلقها قبل الدخول فنسوه وان كان بعد الدخول فتمامه و اما اذا لم يكن المهر مسمى في العقد فان كان قبل الدخول فلا شيء لها و بعد الدخول مهر المهر فلذا لم يختلف بين قبل الدخول و بعد الدخول لانه قبل الدخول و بعد الدخول في المهر المسمى موجود ثابت على اين كيف ما كان و بخلاف المدنيين فرقوا ما بينهما هذا بلحاظ المسألة و اما بلحاظ بإصلاح اجواء المسألة عند السنة به هر مناسبه کان قرار ان جمله من روایات اهل البيت هم بقی هم یاره صادرتون على طبق المذهب المدنی هل فيه تغییتون و فيه فائده مهمه تنبه لها بعض مشایخنا و هی انه اصل افاده اصل سیستان قرار و صحیح هنال کلام المالک فی الموقع کثیرا ما همون مالی 300 مورد کلا سابقا کن شاید و احشید یذکر انی وجدت علماء بلدی یقولون هاکذا فکان سلسله تنبه و ان تعبیر او هذا مشعر به اجماع علماء المدینه ذاک الزمان قطعا الامام صادق منهم یعنی راه یکون هر تعبیر من قدیر الاجماع الدخولی الذي ادعاه صدر المرتضى اللي غالبا اصحابنا متحيرون الان في وجود المثال له هل يوجد له مثال ام لا من ابرز الامثال الاجماع الدخولي بتعبير السيد المرتضى دعاوی مالک انی وجدت علماء بلدی یقولون هاکذا مال انصاف ان جمله من الموارد التي انا راجعت لا كل الموافق المقدار الذي انا راجعته موافق للمذهب الامامي موافق للروايات هو ينقل عن علماء البلد السيد السيستاني كان يصرح وطبعا نحن اضفنا اليه ما قاله ابن حزم حينما ينقل عن الصحابه يقول اجمعت الصحابه على هذا طبعا فيه اشكال من كلام ابن حزم انه مبني على الحدس على عين يمكن شمول هذه العباره لعلي رضي الله عنه انما ينقل عن الصحابه لكن فيه اشكال بس ليس قراري في بحث الاجماع مناسبه الاجماع الدخولي هل له مصداق في الخارج الاجماع الدخولي ام لا ذكرنا هذا الكلام كلام مالك في الموافقه انصافا مصداق بارز الاجماع الدخولي بتعبير السيد المرتضى لان الامام الصادق فقيه معروف في زمانه لا اشكال فيه وهو اصلا مالك لا يؤمن بحجيه الاجماع خلافا للمشهور بين السنه لا يؤمن انما يؤمن بخصوص حجيه اجماع اهل المدينه كما أن ابن حزم أيضا لا يؤمن بحجة الإجماع، كشيء أشياء لا يؤمن بحجة الإجماع، لأن هؤلاء يعتقدون أن إجماع الفقهاء بمنزلة مصدر التشريع مو كشف عن قول المعصوم. خب أشياء لا يؤمن بأن الناس يتفقون على باطل، قد يتفقون قد يجتمع فقهاهم على ضلال، ليس فيها مشكلة، ليس فيها أي مشكلة. على أن كيف ما كان ليس غرضي الدخول في ذلك. فابن حزم يرى حجية إجماع الصحابة فقط لا فقهاء كل زمان، كما أن مالكم يرى حجية إجماع فقهاء المدينة فقط. إذا اتفق فقهاء المدينة على شيء لرواية خاصة عنده، بس رئيس غرضي الدخول في شرح مسلك الوصول. على أن كيف ما كان، ففي جملة من الموارد، هذه نقطة تهم كثيرا يعني قل ما تنبهنا، نجد فتاوى الإمام الصادق مناسبة تماما مع فتوى المشهور بين المدنيين، وفي جملة من الموارد لا مع الفتوى المشهور بين الكوفيين. هذه الرواية التي ذكرها الشيخ وإلى الآن الإعلام من بعد الشيخ في نفي القياس، أن قال سألت أبانا تغرب قلت لأبي رجل قطع إصبع امرأة فقال فيها 10 مليون، قلت إصبعين، قال 20، 3، قال 40، قلت 4، قال 20، قلت سبحان الله، كان يفقهنا هذا بالعراق ونحن نقول إن الذي جاء به شيطان. قال عليه السلام إنما مثلا هلك القياس، أنت أخذتني بالقياس يا أبان. والأصحاب تصوروا أن المراد بالقياس هنا باعتبار ما جاء في حجة الأحكام العقلية ذكره الشيخ في كتاب الرسائل، أشكر ذكر الحديث من السلوكوي غير النائني، فأنه يستفاد من الحديث أن أحكام الله لا تنال بالعقول. وقال الإمام صلى الله عليه هكذا جاءت السنة، ليس الآن كذلك، لا يعطي الفهم هذا الحديث. هنا كان اختلاف بين المدرستين المدنية والكوفية، حاصل الاختلاف لا إشكال أن دية المرء كاملة نصف دية الرجل، هذا لا إشكال فيه، إنما كان في دية المرء ناقصة، مثلا في عينها وعين الرجل، إصبع منها وإصبع من الرجل، وكذلك في الشجاج، وكذلك في الجراح، لا يختص بالنفس، أفض في أنفها وأنف الرجل. فهنا كان رأي تبناه الكوفيين بما أن دية المرء تماما نصف الرجل، في الأعضاء نصف الرجل، ففي إصبعين 5 من الإبل، في الرجل 10، عرفت؟ لم يكن المراد الإمام القياس بهذا المعنى المصطلح، مراد الإمام بالقياس الأخذ بالإطلاق، والأخذ بالإطلاق قطعا جائز، ليس المراد القياس المصطلح. تمسكوا بأن المرأة نصف الرجل، فكما نصف الرجل في الكل نصف الرجل في الأجزاء، لا فرق فيه. بينما أهل المدينة كانوا يرغون، مالك وغيره يرغون عن رسول الله أن دية الأعضاء في المرأة مساوية لدية الرجل إلى حد الثلث، إذا وصلت في الجراح أو الشجاج أو الأعضاء أطراف الإصلاح إلى حد الثلث حينئذ تنسب دية المرأة، عرفت الفكرة؟ والإمام يقول أنت أخذت بالقاعدة العامة، وهذا غير صحيح، فيه نفع عن رسول الله، فيه سنة عن رسول الله، ما جاءت فيه سنة عن رسول الله لا مجال لرجع القواعد العامة. فلذا قال أخذتني يا أبان بالقياس، إن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث ترجع إلى النصف، وهذا فتوى المدني، فتوى مالك بالفعل هكذا، عرفت؟ فتوى أهل الكوفة الذي في مقابل فتوى الإمام، فتوى أهل الكوفة أبي حنيفة وأهل الكوفة إطلاقا، أبان عاش في أجواء الكوفة، أبان من كبار الفقهاء في الكوفة، فهو متأثر بأجواء الكوفة. المعروف في الكوفة أن دية المرأة على النصف من الباب إلى الخارج، حتى في الإحمرار الذي عرش الخارج أقل شيء في الدية عرش الخارج، المرأة على النصف من الرجل. فالإمام يقول لا، المرأة تصال الرجل في الدية، في الأعضاء تصال الرجل، لكن حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث حينئذ المرأة على النصف. طبعا هذا حكم خاص، هذا لابد له من سنة خاصة لرسول الله. ولذا الإمام قال أخذتني بالقياس، يعني تصور فقهاء المدينة الكوفة ان المقتضى القاعده ان المرء دائم على النصف، وهذا ما نحن كنا نتفاوض بشيء، نحن لولا ان نتفاوض من رسول الله نتفاوض هكذا، ان المراه دائما على النصف. عرفت النقطه؟ بمعنى الاطلاق. ها هذا صحيح، يعني انت تكلمتم حسب القواعد العامه، لكن فيه نص، ما دام فيه نص ليس من مجال رجوع القواعد العامه. ففيه نص عن رسول الله سنة، فلذا قال السنة هكذا أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الديه، التساوي موجود إلى الثلث، ولذا إذا اسم اسمين ثلاثة إلى حد الثلث المرأة مثل الرجل، صار أربعة النصف يصير عشرين، لأن أربعة في الرجل أربعين في المرأة عشرين. فالإمام سلام الله عليه مراده أن ما رواه فقهاء المدينة، لأن شرحنا صادر منهم بمناسبة في بحث التعارض مفصلة، أصولا ليس من البعيد، وهذا يترتب عليه آثار مهمة ينقل عن السيد البرجردي كان يلتزم بها إجمالا، أنه يقال في جملة من الموارد التي توجد سنن مشهورة عن رسول الله في روايات العامة ولم ترد تلك السنن في روايات الأئمة عليهم السلام، معناه قبول الأئمة لها. هذه نقطة مهمة، مثلا على اليد ما أخذ حتى تؤدي، رواية معروفة عنده، لكن لم تذكر هذه الرواية من طرق أصحابه. السيد البروجردي كان يعلل ذلك بهذا التعليل، أن روايات الأئمة عليهم السلام بمنزلة التعليق مثل هامش على روايات العامة، فالأئمة إذا لم يناقشوا في سنة معروفة لهم عن رسول الله معناه قبولهم لذلك. وجاء في رواية صحيحة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ما بال أقوام لا نتهمهم بشيء يروون عن رسول الله ثم يأتي عنكم خلافهم. لاحظوا؟ يعني خب سند صحيح بقى إصطلاحنا، لكن أنتم أهل بيت تقولون خلاف. قال عليه السلام إن السنة تنسخ كما ينسخ القرآن. لم يقل الإمام أنهم كذبوا في باله، قال لم يفهموا حق المطلب، يعني هذا الذي نقلوا عن رسول الله صحيح لكن نسخ، لم يعلموا بالنسخ، ولذا ليس من البعيد. طبعا هذه المسألة تتفرع عليها أمور جدا مهمة في غاية الأهمية، معنى ذلك قبول روايات العامة الموجودة في كتبهم الصحة إذا لم يكن لها معارض من الأصحاب. هذه مسألة جدا في غاية الأهمية في الفقه، أن تترتب عليها مو في مسألة أثر أو أثرين، تترتب عليها آثار جدا مهم. ليس غرضي الآن الدخول، هذا شرحنا ما يتعلق بذلك، وقلنا الصحيح أن يقال أن روايات أهل البيت مهيمنة على روايات السنة، كما أن القرآن الكريم مهيمن على التوراة والإنجيل. إنا أنزلنا إليك الكتاب مهيمنا، تعبير القرآن، فكما وقع التحريف في التوراة والإنجيل والقرآن، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن ذلك، وقع التحريف في روايات رسول الله في طرق السنة، والأئمة بيّنوا ذلك، تعليق بها مش ليس مناسب شأن الأئمة. على إن كيف ما كان اصل المطلب اجمالا صحيح، لكن يحتاج الى مراجعات خاصه الان ليس غرضنا ذلك. فالمهم ان الموجود في رواياتنا الان الشيء الذي اريد ان اذكر فيه، عندنا بعض الروايات في نفس المورد بالذات، و شرحنا سابقا ان بهذا المضمون روايتين احداهما مسلما صحيحه، الأخرى محل إشكال ومحل كلامه. على این رواية حسن بن زياد شرحناه سابقا مفصلا، رواية أبواب المهور. يا الله اشتباها نسيت المناظر في المكان، صعوبة علي المراجعة. الآن في رواية حسن بن زياد نفس السؤال، أن المرأة أنكرت ذلك، بلي، فقال عليه السلام القول قولها، يعني بعبارة أخرى، طبعا بعد الدخول، بعبارة أخرى الإمام أجاب على ضوء فقه المدينة لا فقه الكوفة، وجعل القول قول المرأة مو قول الرجل بإصطلاح. هذه رواية صحيحة أيضا، في المقام موجوده عن عبد الرحمن بن الحجاج، ايضا الامام يقول القول قولها. في هاتين الروايتين المصرح فيما نحن فيه جعل القول قولها، هذه طائفه من الروايات، وطائفه اخرى من الروايات واردتون با عنوان الصداق و الدخول و یهدم الصداق شرحنا هی طائف من الروایات و فیها روایات معتبره و فسرت هذه الطائف من الروایات ان الانسان اذا دخل به زوجته ثم المرء تطلب منه الصداق لا صداق لها. طبعا هذه الروايات ليست صريحة فيما نحن فيه، فقد عنوانه قال عليه السلام الدخول يهدم الصداق، لكن الطائفة الأولى صريحة فيما نحن فيه، الرجل يقول أقبضتك والمرء تنكر ذلك فقال القول قولها. صار واضح؟ بله القول قولها، وأن الأفن اشتباه صار، القول قول الزوج، قال عليه السلام القول قول الزوج بعد الدخول، القول قول الزوج كلام كان بعد. هذا ما جاء في الرواية. وطبعا من الناحية الفنية العلمية بين الطائفتين فرق آخر غير الإطلاق والتصريح. الروايات الدالة على أن الدخول يهدم الصداق إذا فسرنا بهذا المعنى، معنى ذلك أنه حكم إلهي تعبدي، أصلا حكم واقعي، و ان الرجل اذا دخل بالمرء فالمرء لا تستطيع ان تطالبه بالصداق، هدم هدم الصداق. فلذا لا تختص هذه المساله بناء على هذا التفسير بباب القضاء. باب القضاء اكثر اعتماده على الظواهر لا على حكم الله الواقعي. فحينئذ اذا كان استدلالنا بهذه الروايات الدخول يهدم الصداق هذا حكم واقعي حتی لو لم يرجع الى القاضي، حتی فيما بينهم صار كلام، فنقول حكم الله ان الحق مع الرجل الدخول يهدم الصداق، فالقول قول الرجل. لكن الطائفة الاولى التي فيما نحن في هذا خاصة بباب القضاء لا حكم الله الواقعي، يعني صورة الاختلاف القاضي لا يعرف ايهما على حقه، فقال الامام عليه السلام القول قول الزوج، قول الزوج يقدم الذي يدعي انه سلمت المال اغبطت المال. صواب. ففرق بين المسألتين بين الطائفتين بهذه النقطة، لا أن الروايتين من باب واحد. هذا ما جاءت الروايات، وهذه الروايات كما ذكرناها مذكورة في الكافي وغير الكافي، وحتى رواية الطائفة الأولى أيضا مذكورة في الكافي. ولا نعلم الآن دقيقا كيف كان عمل الشيخ الكليني، أما من بعد الشيخ الكليني يعني في عهد الانتقال إلى الفتوى إلى كتب الأصحاب، المشهور بينهم القول قول المرأة، الرواية القول قول الزوج، لكن العمل بالمشهور فيما بعد و تقريبا من بعد صاحب الشرايع و ابن إدريس صار هو المتفق عليه بينهم. بل الشيخ الطوسي في موضع من الخلاف ادعى الإجماع عليه، صار هذا أن القول قول المرأة. وطبعا هذا هو المعروف المشهور بين السنة يمان. أن القول قول المرأة، وحتى جملة من السنة الذين آمنوا بمسلك مالك حاولوا توجيه كلام مالك كما نذكر إن شاء الله تعالى. ومن غريب ما اتفق في المقام أن الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف تعرض لهذه المسألة تارة في باب الصداق الجزء الثاني من كتاب الخلاف، أي طبعا لي للسيد البروجيري رحمه الله أظن صفحة 128 49 هل حدود هناك في الجزء الثاني تعرض لهذه المسألة. قال إذا اختلف في القبض فقال الرجل أقبضتك وقال المرء لم أقبض، قال القول قول المرء سواء كان قبل الدخول وبعد الدخول. ثم قال به قال فقهاء الكوفة كذا، نقل أن هذا قول فقهاء الكوفة ونقل عن مالك اختلاف مالك. ثم قال وطبعا نقل كلام عن الإسرائيمي أبو حامد الإسرائيمي وأنه كانت العادة في ذاك الزمان هذا الشيء نذكره إن شاء الله. ثم قال دليلنا أن القول قول المرء، دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم، وأيضا أن رسول الله قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهنا الرجل يدعي، يعني حسب الضابطة الرجل هو المدعي فعليه البينة، فالقول قول المرأة لا قول الرجل. هذا ما قاله الشيخ في الخلاف في باب الطلاق صدا. ثم نفس الشيخ أظن صفحة 350 هل حدود 28 في نفس الجزء الثاني من كتاب الخلاف في باب النفقات قال لو اختلف الرجل المرأة النفقة والمهر فقال الرجل اغبر سكه و انکرت المرأة دانه. سلام علیکم و رحمت الله. قال قدس الله سره القول هنا قول الزوج یعنی فی باب صدا قال القول قول هنا قال القول قول الزوج و بهی قال مالک هنا نقل کلام مالک یعنی هناك وافق الكوفيين و هنا وافق مالک الفقهاء السبعه. ثم قال دليلنا اجماع الفرقه و از اخباره الغريب س اجماع الفرقه یعنی اجماع قد يكون حكاية عن قول بعض الفقهاء. هلا این الغريب اخبارهم غريبون یعنی س اجماع اختل يحصل فيه. قال قدس الله نفسه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار و ایضا ان العادت جاریتون و ان المرء لا تسلم نفسه الا بعد قبض المهر احداهما صحیح. هذه الروایه تؤید هذه الروایه. فنحن نتعجب واقعا من مثل الشيخ قدس الله نفسه. طبعا جاء في كتب اصحابنا في بعض الكتب كما في كشف الغناء للشيخ التستري اظنه ذكره ان الشيخ الثاني رحمه الله الف رساله. الشيخ الانصاري ما نقلها في الرساله. الشيخ الثاني رحمه الله الف رساله في الموارد التي الشيخ الطوسي ادعى الاجماع في مساله ثم نفس المساله في كتاب اخر بمناسبه مثلا رهن واجاره مساله في رهن واجاره في كتاب الرهن ادعى الاجماع على شيء في كتاب الاجاره نفس المساله ادعى الاجماع على خلافه. اصلا الف رساله الشيخ الثاني رحمه الله و تعقبه شیخ تصر رحمه الله فی کشف الغناء عن وجهیت الاجماع فذکر موارد فی کلام شیخ ادعا اجماعین متناقضین من الطائفه مثل هذا المورد. هذا موردنا الان ذكرت لكم بالمناسبه بالانترنت الان ابن السعوديه يظهر التناقضات ما بين اقوال ائمه الشيعه. هي قال قال امامهم ونفس الامام قال روايه عكس علماءهم ما يقول شيء هذا ما إشكال. هذا في كتاب التهذيب موجود قبل السعودية قبل الشيخ التونسي في أول التهذيب يقول ودقى لنا الشيخ حكى لنا الشيخ المفيد رحمه الله حفظ ذاك الوقت أنا حي أن بعض ذكر عن فلان من فلان الشريف شريف نسي رجع عن الحق صار سنيا بعد أن كان شيعيا وقال أنتوا استشكلتوا على العامة اختلاف فقهائهم مثلا مالك مخالف مع أبي حنيفة وأنتوا أقوال أئمتكم مختلفة. أنا الإمام الصادق رواية ثم أعمل رواية أخرى قبل الإنترنت وقبل الشيخ تنسي بدون في كتاب التهذيب. قال أتن هذا ترك المذهب الحق أصار سني. قال الله من بلعب قال سيد نيبة ذكره باسمي الشريف فلان. نقل الشيخ المفيد أنه رجع لوجود التفاوض تهافض والاختلاف في أقوال المعلم وقبل ذلك ابن قبه على ما جاء في كمال الدين. ابن قبه ينسب إلى الشيعة هو من المعتزلة كان في أوائل كمال الدين للشيخ الصدوق. هذا مفيد من أراد تحقيق المسائل الكلامية خصوصا من جمل من قدماء أصحابنا وكيف جمل من المسائل العقائدية التي الآن من الضروريات عندنا مع الأسف ذاك الزمان ليس واضح لديهم. هذا أمر مهم جدا. الشيخ المفيد في أوائل المقالات في تسهيل الاعتقاد ينقل ورد علينا جمله من علماء قوم و كان بعضهم يقول ان العلم كان يستعمل القياس في الدين ذم القياس. الشيخ المفيد يقول مباشره و كان بعضهم يقول ان العلم ما كان يعلم جميع الاحكام الشرعيه موجود في تسهيلات. لا تصور ان هذا انترنت وما ادري ابن قبه اصلا نستجير بالمعنى انا اتعجب في كتاب كمال الدين في اوائل كمال الدين تقريبا كم صفحه ينقل كلمات ابن قبه. هذا مفيد جدا بما ان الاخوه غالبا لا يتصدون لكلمات قدماء اصحابنا خصوصا في المسائل الكلاميه. اصلا يظهر من عباره ابن قبه ان العلم ما كانوا يلتفتون ان كلامهم متعارض. كما وقع في هذا الكلام نستجير بالله صاحب الجواهر في تقدير الكور ماكو ثلاث أشباه يقول يظهر هكذا من عبارتي لم يفهموا أن مثلا رواية فيها الشبر رواية فيها بإصطلاح تقدير الماء بالوزن بينما اختلاف الوزن مع الشبر يختلف لأن الماء دائما وأبدا فيه أملاح ماء مقطر قليل كم استخدامه وقطعا الحجم الواحد بسبب ما يختلف مع الحجم الواحد. فأشار صاحب الجار أن الأئمة لم يفتنوا بأنه هذا يؤدي إلى الاختلاف بينهم، اللي طبعة المعروف من الجواهر ثلاث صفحات المرحوم كتب تعليقا شديدا ردا عليه. خب هذا مع جلالتي لا يشك في جلالة صاحب الجواهر قدس الله عز وجل، لا إشكال في جلالتي. خب الإنسان يلعب العصمة الأهلة وكيف ما كان، فنحن واقعا لا نفهم سر عبارة الشيخ الطوسي، لا فقط من جهة التحافظ بين الإجماع، هذا مو مشكلة، تحافظ الإجماع ليس مشكلة، من جهة التحافظ في نقله للأخبار، هذه هي المشكلة. يعني هنا ينقل أن القول قولها، قول المرأة وهو المشهور مع العامة، يقول دليلنا إجماع الفرق والأخبار، الآن لا يوجد عندنا خبر واحد في ذلك، عندنا أكثر لعله ست سبع من الروايات على طائفتين، اثنتين في محل ما نحن فيه، إذا اختلف في قبض المال قال القول قول الزوج، فاثنتين منها، فالأربعة ثلاثة أربعة خمسة الدخول يهدم الصدا، طائفة ثانية. وأما رواية أن القول قولها أصلا لا توجد عندنا ولا رواية واحدة، يعني ما قاله في كتاب النفقات قال القول قول الزوج دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم، أخبارهم هناك صحيحون، لأن روايتين عندنا صريحتان فيما نحن فيه أن القول قول الزوج، طبعا حتى صاحب الحدائق لم يعمل بهما، قال الرواية على خلاف القواعد لا يعمل بهما، حتى مثل صاحب الحدائق صار واضح؟ على إن فيه روايتان صريحتان، فالأربع خمسة من الروايات مشعرة ليست صريحة، فقوله في كتاب النفقات دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم، انصافا هذا الكلام أقلا صحيح مطابق مع الواقع. و اما في کتاب صدا قال القول قولها دلیل دا اجماع الفرق و اخبارهم، مشکلتنا مع الشیخ اخبارهم قولها ايه؟ القول قوله مو قولها، اشتباه صرف اللسان، قول الزوج ايه؟ قول قول الزوج اهل المدينة رأي المدينة بعد، فلذا ذكرت هذه الرواية الدخول يهدم الصدا، يعني القول قول الزوج اذا دخل بعد الدخول إذا أنا من قبل قول قول الزوج، لأنه يهدم الصدا بعد ما قصدا صباح. فالمشكلة التي نحن الآن واقعا نجد طال الوقت كلمات الشيخ قدس الله نفسه لا ندري، الظاهر أنه سهو القلم عنده، الظاهر قويا سهو القلم، إجماعهم تعارف الإجماع مو مشكلة، سيد المضايا دي إجماع الشيخ دي إجماع خلاف، إيه سلي سؤال في هذه المشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة أخبارهم، هذه المشكلة فيه. في كتاب النفقات قال القول قول الزوج وقال اخبار تدل على صحيح هذا كلام، في كتاب الصدا قال القول قولها وتدل ودليلنا اخبارها، هذا انصافا صح، نه هكذا تعبيره، دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، و ايضا ان رسول الله قال البينه على المدعي، لعله هذا توجيه لفعل شيء مراده بالأخبار الأخبار العامة في باب القضاء البينة على المدعي، لأنه قال وأيضا إن رسول الله قال، كلمة أيضا يعني مو هذه الروايات من طريق الأئمة، من طريق رسول الله، من طريقكم مذكورون بقرينة كلمة وأيضا، لاحظوا، فمراده من أخبارهم الروايات، طبعا أخبار كثيرة عن أهل البيت، وهي سنة رسول الله أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، لأن الشيخ قال إن الرجل مدعي والمرأة منكرة، فالقول قولها، لأن الرجل يدعي الإقبال المرأة تنكر ذلك، عبارة الشيخ هكذا، لا بأس التنبؤ أنا شوي أطلت الكلام، دليلنا إجماع الفرق إن القول قولها وأخبارها، أخبار فيها المسألة لا تجد لك على واحد، لكن قال مباشرة وأيضا قال رسول الله البينة على المدعي، وهنا الرجل مدعي فعليه البينة، فأنا أتصور قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى توجيها وتصحيحا لعمل الشيخ مراده بأخبارهم يعني البينة على المدعي، ها وأيضا قال رسول الله، أيضا قال رسول الله، يعني هذه الأخبار مؤيدة به انها سنت رسول. این طبعا ليس من اخبار صحيح، من اخبار خاصه، هذا من السنن القطعيه لرسول الله. البينات على المدعي واليمين على المدعي عليها، مدعي عليه اسانيد كثيره ومتون كثيره عند السنه وعند الشيعه، مسلم يعني سنه قطعيه لرسول الله. على انك كما كان فالمعروف والمشهور، فتبين اولا طائفتان من الروايات، طائفه صريحه وطائفه مشعره، وظاهر الطائفتين الحق مع الرجل، القول قول الرجل، على المرأة الإفقار صواب، ولكن الفتوى بين الأصحاب لا يؤمن هذا، القول قول المرأة وعلى الرجل الإفقار. أعرضوا عن تلك الروايات ورجعوا إلى القواعد العامة. إن شاء الله غدا نذكر كيفية انطباق القواعد العامة عليها.